ويسد الخلل حتى لا يدخل عليه التراب ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر قدر شبر حتى يعرف انه قبر لا يندهن. هذا هو السنه. ثم يرش بالماء ويوضع عليه الحصباء وتوضع حنصبة على طرفي القبر لبنه من طرفه طرفيه حتى يعرف انه قبر. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هو القبر الشرعي في الاسلام؟ وهل يجوز ان يرتفع القبر عن الارض او يوضع عليه لوحات رقاميه او يلحق به غرف للجلوس عند القبر؟ تقدم ايضاح القبر الشرعي. طيب. تقدم ايضاحه. طيب. ولا يجوز يوضع عليه لوحات مكتوب عليه شيء ولا يكتب عليه. ان الرسول نهى عن كتابها القبور لا في لوحات ولا في غيرها. نهى عن البناء عليها وعن تجصيصها. لا تجصص ولا يبنى عليها ولا يوضع عليها لوحات ولا كتابات. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.